في خارج عنها هذه الثلاثة الدلالات، هذه هي بحث علم الأصول وبحث علوم الشريعة أو أحكام الشريعة. بدأ الآن المصنف يفصل فيها، فقال: ودلالته اللفظية. نعم، أحسن الله إليكم. ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة. مثل إيش؟ مثل مسمى البيت. مسمى البيت إذا قلت بيت فش يدل عليه؟ يدل على الأساسات، القواعد، على الجدران، على السقف، هذا دلالة مطابقة، دلالة تامة. هذا القسم الأول من الكلام على المفرد، دلالة المفرد. واحد. اثنين، أحسن الله إليك. وفي بعض معناها دلالة تضمن، كدلالة الجدران على البيت. إذا قلت بيت ثم أشرت إلى الجدار، هذا دلالة إيش؟ تامة ولا دلالة بعض؟ ناقصة، دلالة بعض. هذا اثنين. ثلاثة، أحسن الله إليك. وغير اللفظية دلالة التزام، كدلالته على المباني. نعم، الآن صار عندنا ثلاث أنواع من الدلالة. قول المصنف رحمه الله: ودلالته اللفظية في كمال معناه. هذا أقسام دلالة اللفظ على المعنى. أقسام دلالة اللفظ على المعنى: رقم واحد، دلالة المطابقة، وهي دلالة تامة كما سمعت، دلالة تامة. طيب، والدلالة التضمن دلالة جزئية مثل الجدار على البيت. دلالة الالتزام دلالة خارجية. الحقيقة أن الكلام في الثنتين دلالة المطابقة والتضمن سيأتي لنا فيها بحث كبير طويل، فلن نكرر الكلام فيه، نرجئها إلى هناك لأنه أقسام سنتكلم فيها على المنطوق والمفهوم وأنواع المفاهيم وأنواع المنطوق والدلالة الموافقة والمخالفة والأولى والمساوي، هذا كله بحث سيأتينا فيما بعد. لكن الحقيقة هنا نحتاج إلى تنبيه في مسألة دلالة الالتزام. الآن لو لاحظتم أن دلالة المطابقة والتضمن هي جزء في الشيء، جزء في الشيء كأنها ركن فيه. طيب، دلالة الالتزام دلالة خارجة عنه. طيب، نحن سنطبق هذا على مسألة فقهية. مثلا في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، دلالة الالتزام هي عبارة عن دلالة يتفوق فيها بعض العلماء على بعض في الاستنباط، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. ولذلك خذ مثلا مجموع الفتاوى واقرأ في أي مجلد فيها شيخ الإسلام رحمه الله، وخذ مثلا لسين من العلماء المعاصرين واقرأ في هالمجلد ذا وفي مجلد المعاصرين، ستلاحظ فرق شاسع. الحقيقة أن دلالة الالتزام هذه هي التي يميز العلماء بعضهم فيها على بعض، لأنها دلالة مستنبطة تحتاج إلى استنباط، إلى إعمال فكر وإلى إعمال ذهن، وهذا الإعمال يأتي أحيانا كثيرا ما يكون من الجمع بين نصين، لكن النص الأول يدل عليه دلالة خفية يقوى إذا قرنته بغيره. سنطبق هذا الآن في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة فسرها الله عز وجل في الآية، قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد، توفي إنسان وليس له ولد. طيب، لو جاء إنسان قال أيضا الكلالة هي الإنسان يموت ليس له ولد ولا والد أيضا، استنباط هذا صحيح؟ الله ذكر الولد، ما ذكر الوالد، استنباط صحيح. من أين أخذنا؟ الذي بعدها، قال الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، توفي إنسان وترك أخت. سواء أخت شقيقة ولا أخت. هذا الإنسان لو ترك الأخت وترك الأب فإن الأب كم يرث؟ ها؟ سدس؟ لا، الأب هذا يسقط الأخت ويكون مال له كله بإجماع المسلمين، لأن الأب يحجب الحواشي. من شروط إرث الأخوات أن لا يوجد أصل وارث وهو الأب، ولا فرع وارث. ظهر لكم هذا؟ على تفصيل مسألة الأنثى، ها؟ إذا كان ترك بنتا مثلا أو بنت ابن هذا له كلام آخر. هذا الذي استنبط أن الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد قال ولا والد أيضا، استنباط صحيح جميل جدا. كيف عرفنا صحة استنباطه؟ لأن الله نص على الأخت أن لها نصف ما ترك، فلو كان الأب موجودا ما صار للأخت شيء، هذا عن الأب غير موجود. فصارت الكلالة تعريفها هو الإنسان يموت وليس له ولد ولا والد. هنا نأتي إلى الدائرة الأخرى من الوارثين وهي الحواشي، الإخوة والأخوات. ظهرنا هذا استنبطناه بدلالة الالتزام. لزم من إرث من من من من إرث البنت النصف أنه لا يوجد أب، وإلا لو وجد الأب حجبها بالإجماع. ظاهر هذا؟ طيب، هذه الآن صارت دلالة الالتزام دلالة مهمة جدا. طيب، ثم قال المصنف ولم يشترط الأصوليون. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولم يشترط الأصوليون في كون اللازم ذهنيا، واشترطه المنطقيون، والمركب جملة وغير جملة، فالجملة ما وضع لإفادة نسبة ولا يتأتى. طبعا هنا قال ولم يشترط الأصوليون في كون اللازم ذهنيا، هذا كذلك لا يشترط. ثم قال والمركب، هذا الآن انتهى من المفرد، الآن انتهى من المفرد. ثم قال قال لما انتهى من المفرد قال والمركب جملة وغير جملة. هذا القسم الثاني من أقسام الحد اللغوي، صار القسم الأول مفرد، القسم الثاني من أقسام الحد اللغوي الذي هو المركب. نعم، قال هذا رقم واحد الآن. فالجملة، لأن قال جملة وغير جملة، فالجملة أحسن الله إليكم، فالجملة ما وضع لإفادة نسبة ولا يتأتى إلا في اسمين أو فعل واسم، ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب، لأنها لم توضع لإفادة نسبة. طيب، قال المصنف الجملة ما وضع لإفادة نسبة، يقصد بنسبة يعني نسبة شيء إلى شيء، نسبة شيء إلى شيء، وينبغي أن تكون حتى هالنسبة دي مسكوت عليها، يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت عليها كما سنعرف الآن. قال ولا يتأتى إلا في اسمين، اسمين مثل محمد قائم، محمد اسم وقائم اسم، أو فعل واسم مثل يقوم محمد، ها؟ فعل واسم، ولها قسم على كل حال، قد تكون يعني اسم وفعل واسمين يعني بالقسمة على كل حال. طيب، قال ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب. كلمة حيوان ناطق قال إنها لا تدخل في الجملة لأنها لم توضع لإفادة نسبة، وكذلك قول زيد كاتب يقول نحن لا نشتغل في الفقه بهذه الجملة لأنها نسب، وإن كان ظاهرها نسبة، نسبة شيء إلى شيء، أن زيد كاتب وأن هذا حيوان وأن هذا حيوان، لكن بالنسبة للفقهاء لا يشتغلون بهذا. لماذا لا يشتغلون؟ لأنها لا تفيدهم، هي عبارة هي عن في جملة خبرية أشبه منها بالجملة الإنشائية التي يراد منها فعل أو ترك. لكن لاحظ مثلا في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه، هذا خبر، كأن خبر في التاريخ، مجرد خبر. الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين، شيء معلوم، يحتاج إلى أحد إلى أن يذكره القرآن؟ قالت نعم. يترتب على هذا مسائل، في مسألة المال المرضع إذا لو صار في فرق بينهما ولا لا، إذا صار ما له فائدة. طيب لو قالت المرأة لا أنا لا أريد أن أرضع ولدي أو بنتي حولين كاملين، سأرضع كما يحصل بعض النساء، ترضعها أشهر وتترك تفطم. الرضاع هنا في ظاهر كلام الله تبارك وتعالى قوله حولين، لم يقل حولين فقط بل قال حولين كاملين، لأن الرضاع ليس كله لمجرد الإشباع، لأن الطفل معلوم في تاريخ البشرية أنه إذا مر عليه 6 أشهر يحصل له، يبدأ هذا الطعام الذي هو اللبن لبن أمه لا يفيده كما كان يفيده قبل 6 أشهر، ولذلك الله عز وجل جعل لنا علامة فيها وهي الأسنان، سنة جرح الأسنان لتنبيه الله عز وجل البشرية إلى أن هذا السن ذا يبي له شيء غير الحليب، صح؟ أيوة، الإنسان إنسان أم غبية ما تفهم. فهنا الله عز وجل جعل هذه العلامة، لكن مش فائدة حولين كاملين مع أن هذه خطر مثل زيد كامل، هي فائدة عظيمة وهي أن الطفل، وهذا الآن في الدراسات يثبتون والفقهاء رحمه الله أو المفسرون نصوا عليه قديم، إلى أن الطفل كل هالسنتين ذي يرضع ليس الحليب فقط بل يرضع معنى الحنان من أمه، ولهذا قال عز وجل حولين كاملين، ما قال حولين، أراد أن يؤكد هالقضية ذي أو هالمسألة هذه في التنبيه إلى أنه لا ينقص منها شيء، فقال كاملين مع أن كلمة حولين كافية في هذا. وهذا منهج القرآن أو المنهج في القرآن في ذكر المؤكدات، أن المؤكد يدل على معنى زائد يتصور في الذهن، هذا كثير، خذ لها أي مثال من القرآن في المؤكدات. طيب في قوله تعالى لا نكتفي بهذا، سنطول في الأمثلة، نطول في الأمثلة. طيب ثم قال رحمه الله ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب، لأنها لم توضع لإفادة نسبة، لم توضع لإفادة نسبة، وهذا صحيح، لا يستفيد الفقيه من كون الخبر، لأن هذا الخبر الذي يعلمه كل أحد لا يستفيد من شيء، ما أفاد نسبة. ولهذا بعض الأصوليين رحمهم الله نبهوا إلى أن إفادة النسبة هو إذا كان يحسن السكوت عليها، أما إذا كانت خبرا أو مجرد خبر أو مجرد نسبة شيء إلى شيء لا تفيد، فإن هذه لا نستفيد منها هنا. نعم قد يستفاد منها في علم المنطق، لكن في علم الشريعة لا يستفاد منها. نعم. ثم قال رحمه الله ولا المفرد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى هذا كله اللي سمعت إلى الآن، هذا يعني هذه الصفحة يبدو كلها يعني إلا قليلا، هذه كلها بحث منطقي، يعني الفائدة منها حقيقة قليلة، ولذلك نحن سنفسر كلام المصنف ونمشي، لقد نمثل عليه، لكن أهم حاجة أو شيء أنما يعني ما نطيل عنده. نعم. أحسن الله إليكم. وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله 4 أقسام، فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي، فإن تفاوت فالوجود للخالق والمخلوق فمشكك أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم فمشكك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي، ويقال للنوع أيضا جزئي والكلي ذاتي وعرضي. أحسن الله إليكم. والكلي ذاتي وعرضي، والثاني من الأربعة متقابلة متباينة، الثالث إن كان حقيقة للي. طيب لعلنا نقف هنا بس حتى بس لا تكثر علينا المسائل. قال رحمه الله: وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله أربعة أقسام. يريد رحمه الله أن المفرد ينقسم باعتبار ما يدل عليه الشيء الذي يدل عليه أربعة أقسام. الأول قال: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي. إن اشترك في مفهومه مجموعة من الناس كثيرون أو كثيرين فهذا الكل، مأخوذ من لفظ الكل. ثم فصل قال: فإن تفاوتت الأفراد في مفهومه، تفاوتت فهذه مختلفة عن هذه وهذه مختلفة عن هذه، الأفراد مختلفة كلها، فهو مشكك. طيب إن لم تتفاوت الأفراد دي صارت مترادفة أو متواضعة، يعني هذا نظير هذا أو يشبه هذا وهذا يشبه هذا، وهذه صارت إيش؟ متواضعة. الأولى مشكك والثاني متواضع. طيب هذا هو القسم الأول من النوع الأول، أو النوع الأول من القسم الأول. القسم الأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهذا هو الكل. طيب إن لم يشترك، قال إن لم يشترك في مفهومه كثيرون فهذا هو الجزئي. والجزئي إما أن يكون حقيقي أو إضافي أو نسبي، إضافي أو نسبي كلها معناها واحد. الجزئي إما أن يكون حقيقي أو نسبي، هذا كله القسم الأول للمفرد الذي ينقسم باعتبار مدلولي. عندكم تجمعون شوي بس تون احنا ما بعد الدين. القسم الثاني الألفاظ المتباينة، لأنه قال بعدها بعد قوله وإن لم يشترك في جزئين، قال والثاني من الأربعة متقابلة متباينة. هذا القسم الثاني الألفاظ المتباينة. القسم الثالث إن كان حقيقة للمتعدد إلى آخر كلامه، اللي هو قال والثالث إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك أو فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. هذا هو القسم الثالث كلها سنبينها الآن. القسم الرابع الألفاظ المترادفة. الألفاظ المترادفة كل هذه الأربعة هي من أقسام المفرد، هي من أقسام المفرد. ثم قال بدأ الآن يفصل، قال ويقال للنوع أيضا جزء، أي أن النوع يقال له من معانيه أو من الاصطلاحات فيه أنه يقال له جزء. قد يعبرون بكلمة النوع ويعبرون بكلمة جزء، هذا اصطلاح لهم للمنطقيين. قال ثم قال رحمه الله: والكلي ذاتي وعرضي. ذاتي وعرضي، هل كلي هل يشترك فيه مجموعة؟ إما أن يكون ذاتي أو يكون عرضي. الذاتي ما هو؟ الذاتي هو ما دل على حقيقة الشيء أو ما لا ينفك عن الشيء أخذا من صفته الذاتية التي فيه، مثل لفظ الحيوان إذا أطلقت كلمة زيد وعمر إلى آخره وقلت إن هذا حيوان يندرج فيها ألفاظ أو يندرج فيه ناس كثيرون، وناس كثيرون جدا. فلفظ زيد هو الحيوانية فيه ذاتية لأنه حي، الحيوان يريدون به أن الإنسان حي أو هو شيء حي لكن بالمعنى الكلي. طيب والعرضي يقولون ما كان خارجا عن الحقيقة، ويعبرون عنها أحيانا بأنه لا يكون من أصل الشيء بل هو منفصل عنه، مثل الكتابة اللي مر علينا زيد كاتب اللي قبل شوي، أو ضاحك. هل الضحك صفة ذاتية فيه؟ ها؟ لا، صفة عرضية. يولد الطفل ويجلس له سنتين أو سنة أو أشهر ويموت ما ضحك، يدل أنه ما هي صفة ذاتية فيه، إنما هي عرضية فيما بعد. طيب، ثم قال رحمه الله: والثاني من الأربعة متقابلة، لأن احنا قلنا إن اشترك في مفهومه كثيرون في الكلي والجزئي، فذلك النوع الثاني من المفرد الألفاظ المتباينة كذا والمتقابلة. في فرق بين المتقابلة والمتباينة؟ ها؟ في فرق بينها؟ في فرق. المتباينة هو شو مثله؟ المتباينة المختلفة، مثل ها؟ مثل أبيض وأسود وجدار ولمبة ونافذة، كلها ألفاظ متباينة. طيب المتقابلة؟ لا، ما نقول أبيض وأسود. المتقابلة هي الأبيض وأسود، أبيض وأسود، ها؟ هذه من المتقابلة. ها؟ أي نعم، متقابلة يعني متضادة. في مثل قول الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير، هذه كلها متقابلة، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، هذه كلها متضادة أو متقابلة، شيء مقابل شيء. قال الثالث: نعم، أحسن الله إليك. الثالث إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. طبعا هو المصنف هنا لما قال الثاني من الأربعة المتقابلة المتباينة، يعني لماذا ذكر المتقابل؟ ذكره للتنبيه عليه حقيقة، لأنه فرع من المتباين. المتقابل هو فرع من المتباين. ثم قال: الثالث إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك. المشترك هو لفظ واحد يدل على أشياء متعددة، مثل ها؟ مثل نأخذ الأسماء المعروفة في اللغة، يعني مثل الأسد، ها؟ الأسد يقال له 100 اسم، يقال له أكثر من هذا، أسد، أسامة، وظنفر إلى آخره، ها؟ نعم. ومثل السيف، السيف يقال، يقول صاحب القاموس إني جمعت أسماء السيف فنافت على الألف، أكثر من ألف، يقول جمعتها بجزء من أسماء السيف عند العرب. من هذه الرؤساء العرب لغة عظيمة جدا واسعة، كما قال بعض الأئمة: لا يلم بها إلا نبي، يعني ما يمكن أن يلم بها الإنسان الطبيعي إلا بوحي من الله عز وجل، واسعة جدا، وما من أحد حتى العرب الأقحاح إلا ويخفى عليهم شيء من اللغة. المشترك إذن لفظ واحد يدل على معاني متعددة. فبدأ المصنف يتكلم على هذا المشترك، فقال: إن كانت دلت اللغة عليه بأصل الوضع، لأنه قال: وإلا فحقيقته مجاز، يعني مقصوده أن هذا المشترك لا، إن كانت دلت اللغة عليه بأصل الوضع فهذا حقيقة، المشترك لا، مثل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء هذا ما معناه؟ ها؟ الطهر؟ نعم، الطهر أو الحيض، معنى متضاد. واختلف الصحابة رضي الله عنهم في المراد، وهم عرب أقحاح، هل المراد به هذا أو هذا؟ واختلف التابعون والأئمة من بعده إلى اليوم، والخلاف قائم، وهذا من السعة. وإذا لو أراد الله عز وجل أن لا يختلف الناس جمعهم على كلام ما ليس من هذا القبيل المشترك، وهذا سيفيدنا في مسألة المشترك، هل هو واقع ولا مو واقع. والحقيقة أن المشترك نفيه يعني يستغرب من بعض الأصوليين لأنه موجود في مثل هذه الألفاظ. طيب هذا القسم الأول اللي هو الحقيقة، إذا دلت اللغة عليه بأصل الوضع فهذا حقيقة. القسم الثاني أن يكون موضوعا لأحدها، موضوع لمعنى واحد معين ثم ينقل لباقي الأفراد، مثل كلمة حمار. حمار هذه الدابة اللي نراها، بعدين استعملها الناس للبليد، فإذا رأى شافه واحد بليد ايش يقولون له؟ قالوا يا حمار أو أنت مثل الحمار. والله عز وجل يقول عن أهل الكتاب كمثل الحمار يحمل أسفار في غاية البلادة. الآن الكتاب يدل على شيء ويأمركم الله عز وجل وينهاكم فيه ثم لا تمتثلون، فإذا تقرؤون الكتاب وتكتبونه وتعلقونه وتعظمونه وتعظمون الأعياد صار مثل الحمار الإنسان. طيب ثم قال رحمه الله الرابع المترادفة. نعم أحسن الله إليك. الرابع مترادفة، وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة. طيب قوله رحمه الله الرابع المترادفة، المترادفة سنأتي لها إن شاء الله في بعد قليل إن شاء الله، يعني سيأتي لنا الصفحة التي بعدها يعني الكلام فيها تفصيلا، لكن يجب أن نعلم أن الألفاظ المترادفة هي ألفاظ متقاربة في المعنى، ألفاظ متقاربة في المعنى. وهل هذه الألفاظ إذا ترادفت هل هي تتطابق في المعنى الكلي؟ يعني كلمة ذهب وراحة وكلمة زال مثلا، هذه تدل على المعنى المطابق، ذهب لراحة مطابقة كلية؟ الجواب لا، وهذا سيفيدنا الآن فيما بعد في عزو المصنف بعض الأصوليين لابن فارس هذا يعني هذه المقالة أنه ينكر الترادف في اللغة، هذا غير صحيح سنأتيه إن شاء الله. لاحظوا كلمة عندنا مثلا اخلع واترك وانزع، هذه ألفاظ يراد منها اطراح الشيء ولا لا؟ هل هي كلها معناها مترادف متطابق 100%؟ الجواب لا، لأن بينها تفاوت بدلالة اختلاف الحروف، وإلا كانت الألفاظ المختلفة هذه كلها معناها واحد وصار الناس حمقى يستخدمون الألفاظ المختلفة والمعنى واحد. كم مثل رجل وجد معه أخذ معه هر، وجده أحمق في حمق، أخذ الهر هذا وراح به السوق يبيعه، في شيء من حمق. فقال له أول ما مر عليه قال ما هذا الهر الذي معك؟ قال وجدته كذا كذا. في واحد ثاني قال ما هذا السنور الذي بيدك؟ قال هذا كذا، وذكر له القصة الصحيحة هذا. والثالث قال ما هذا القط؟ وكل واحد يمشي يقول له واحد، يوم جال السوق جالس يحرج عليه ما عاد شراء، قال قبحك الله، الآن كل أهل أسنادي كلها ولا في فيها فائدة لي، ثم راح تركها. قال الناس ما يخطئ، ما لا شك أن هذه الألفاظ المختلفة تدل على كل منها يدل على مدلول جزء وإن تشاركت في جزء آخر. ظهر هذا؟ لاحظوا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين في حديث المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ما هذه؟ قال من الواهنة يا رسول الله، يعني وضعها يريد بها أي شيء، أنها يعني أي ألم ولا مرض ولا مشكلة تأتي ولا، أن هذه تدفع المصائب والأمراض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتركها ولا اخلعها؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم إيش؟ فاللفظة، لأن كلمة النزع في العربية كما هو منصوص عليه عند أئمة العربية، ذكر هذا بهلال العسكري، ذكر هذا جماعة أن النزف يدل على ماذا؟ يدل على شدة ويدل على سرعة، على سرعة وشدة. خلاص اخلعها، لا تبقيها ولا ثانية، اخلعها، ما قال لها اتركها. هذا النساء أصلح الخلق. فهذا هنا، وهكذا في بعض النصوص الشرعية فيها تنبيه على على على هذا، أن إذا أريد به شيء سريع نبه إلى إلى هذا. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى، ما كان مستنبط من الأولى، من راح في الساعة الأولى، يعني لأن الرواح لا يكون إلا بعد بعد طلوع الفجر. هذا التنبيه على على هذا. نعم. أحسن الله إليك. مسألة: المشترك واقع عند أصحابنا والحنفية. قبل هذا قال المصنف قبلها هنا: وكلها، يعني هذه الأقسام الأربعة اللي تقدمت، هذه هذه الألفاظ المتباينة والمترادفة إلى آخره، الأقسام اللي مرت بنا هذه الأربعة وما يندرج تحتها من التقسيمات اللي سبقت لنا، هذه لها لكل منها أقسام. إما أن تكون مشترك وغير مشتق. المشتق سيأتي له كذلك كلام. المشتق مثل كلمة ضارب وعارف. ضارب مشتقة ممن؟ من ماذا؟ من ضرب. على خلاف بين البصريين والكوفيين، هل يشتق، هل الفعل أصل الاشتقاق ولا المصدر أصل الاشتقاق؟ هذه مسألة ما نشتغل بها، لأن من أبحاث دقيقة في العربية ما لنا علاقة بها. وقال رحمه الله: وغير المشتق مثل كلمة لسان، هكذا عرف وحدة معينة، على قول من يرى أنه ليس بمشتق لفظ إنسان، لا من أنسة ولا من نسية ولا من شيء. طيب، ثم قال: صفة خلق ساندي، أيضا تنقسم إلى صفة وغير صفة. مثال الصفة: القصير الطويل إلى آخره. طيب، مثال غير الصفة: الجسم. مثال غير الصفة: الجسم للإنسان. الجسم هل هو صفة فيه ولا ذات؟ لا، ذات فيه، ليس صفة. ثم قال رحمه الله: مسألة. نعم. أحسن الله إليك. مسألة: المشترك واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية ومن علمه ابن الباقلاني وثعلب. طيب، وقال: نعم. والأبهري والبلخي. طيب، هذا أولا في قوله رحمه الله: المشترك. المشترك هذا اللي تقدم لنا الكلام فيه، الذي هو عبارة عن لفظ واحد يدل على معاني، ها، على معاني متعددة. هذا الذي يدل على معاني متعددة يقول هو واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية. والحقيقة أن يعني هو كذلك عند الذي رأيته في كتب المالكية، كذلك ذكر ابن حاجب وغيره، فلا أدري لما تركه المصنف هنا. ابن حاجب رحمه الله نص عليه، وهو من أئمة المالكية. قال رحمه الله: ومنع منه ابن الباقلاني. الباقلاني أصح من كلمة الباقلاني، أي بالتخفيف، لأنها من النبتة هذه الباقلاء في العربية، الباقلاء. طيب، وفعل، يعني الآن هؤلاء يعني في مثل قول الله تبارك وتعالى، يعني والليل إذا عسعس، عسعس والليل إذا عسعس، يعني أقبل. وأيضا في العربية في التفسير أدبر، يعني معنى متضاد دلت عليه الآية، لكن قد يدل على أحد المعنيين، إما سياق أو قرينة في السياق أو شيء خارج عن هذا النص، كان يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو يفسر الصحابي بذلك. طيب، والحقيقة أن يعني الاشتغال بهذا في الرد على يعني من منع منه، يعني ما يستفيد منه الإنسان كثيرا، يعني في البداية. ولهذا الشوكاني رحمه الله يقول: إنكار هذا مكابرة، إنكار وجوده في العربية ووقوعه في الكتاب والسنة إنكار مكابرة، لأنه موجود، القارئ موجود الليل والليل إذا عسعس وأشبه ذلك من النصوص التي يعني تدل على وقوع المشترك هذا. قال: ومنع منه الباقلاني وثعلب الباقلاني رحمه الله هو الإمام أبو بكر المتوفى سنة 403، وثعلب هو الإمام أهل الكوفة لأحمد بن يحيى المشهور بأبي العباس ثعلب المتوفى سنة 291 رحمه الله، وهو من كبار أئمة العربية. والأبهري من أئمة المالكية رحمه الله الذي توفي في سنة 395، من قدماء من صنف في أصول الفقه رحمه الله. والبلخي لاحظ هنا أن يعني الذي علق على الكتاب قال هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي من الشيوخ المعتزلة، والظاهر الله أعلم أنه ليس هذا. البلخي هو أبو زيد، الظاهر أنه أبو زيد البلخي، وقد أشار إلى هذا جمع من الأصوليين منهم تاج السبكي في رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب، وهو أبو زيد أحمد بن سهل البلخي، وهو معتزلي اشتغل بالفلسفة مثل هذا وتعاصر في زمن واحد وفي بلد واحد. لكن يعني هذا أبو زيد اشتهر بترجمة كتب اليونان إلى كتب الفلسفة اليونانية إلى إلى إلى الإسلام، وتوفي رحمه الله سنة 322. ثم قال رحمه الله: ومنع منه بعضهم في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنع منه بعضهم في القرآن وبعضهم في الحديث أيضا. يعني يشير إلى أن من الناس من جوز المشترك قال هو يعني في اللغة موجود، أنا ما أخالف فيه، لكن لا أجوزه في الكتاب والسنة لأنه يورث سوء الفهم عن الله وعن رسوله. يدعي بعض الناس أن هذا يورث هذا الشيء، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل هو أعلم بكلامه ومما يقوله رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو موجودة في القرآن وفي السنة في ألفاظ ما هي قليلة، يعني ألفاظ معلومة يعني. وهذا له فائدة عظيمة في أن المكلفين يشتغلون في بيان ما هو هذا تحريره، والمجتهد البذل في تحرير الحكم الشرعي وبيانه وتمييزه وحده وضبطه وضع له إطار أو قاعدة معينة، هذا كل عمل يحتاج إلى جهد يعني يقوي ملكات العقل، وكذلك يفيد الإنسان فيه وهو في نفسه عبودية لله تبارك وتعالى. ولو أراد الله عز وجل وشاء جعل الناس أمة واحدة، جعلهم كلمة واحدة، يعطيهم كتاب يفعلوا لا تفعلوا خلاص، يكون المجتمع رفيق بخلاف ما يعني لو يكون فيه شيء من الاحتمال، فإن هذا يدعو الإنسان إلى أن ينظر فيه ويتأمل يزيد تأمله، بخلاف ما لو كان على وجه واحد. ولذلك تركت الأمة الإسلامية تراث لم تتركه أمة في تاريخ العالم، تراث هائل جدا، حتى تركت تراثا في العلوم اللي يسمونها العلوم الطبيعية وغيرها من الطب والفلك والهندسة والرياضيات وأشياء هائلة لا زالت موجودة إلى الآن الحمد لله. وخذ مثلا كتب الحنابلة أو كتب الشافعية مثلا، تجدها بعشرات الآلاف، شيء هائل حقيقة. تجد العالم أحيانا يؤلف لها أكثر من 1000 كتاب، يكون عندها غزارة في الإنتاج. ليه؟ لأن عندها غزارة في التأمل والفكر، يكون هذا الحقيقة يعطي البشرية ثراء فائق. نعم. أحسن الله إليكم. وبعضهم في الحديث أيضا. قال: بعض أصحابنا ولا يجب في اللغة، وقيل بلى. يعني قصده هنا قال بعض أصحابنا لا يجب في اللغة وقيل بلى، يعني أنه بالغ بعضهم فقال يجب وجوده في اللغة، لأن المعاني كثيرة لا تتناهى، فأحتاج إلى ألفاظ تغطي هذه المعاني لا تتناهى. وهذا يعني الحقيقة يعني في شيء من المبالغة. وثم قال رحمه الله: قيل بلى، يعني خالفهم قوم فقالوا لا يلزم هذا. وهذا حقيقة التفصيل فيها على هذا الوجه وقليل الفائدة، ما لا يترتب عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. مسألة: المترادف واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية، خلافا لثعلب وابن فارس. لثعلب أحسن الله إليك. خلافا لثعلب وابن فارس بمطلق وابن فارس مطلقا وللإمام في الأسماء الشرعية. قال المصنف هنا مسألة، هذه مسألة جديدة في الترادف. الترادف في اللغة هل هو موجود ولا هو موجود؟ مثل ما قلنا انزع واترك واخلع. قال المصنف المترادف واقع عند أصحابنا يعني الحنابلة والحنفية والشافعية، خلافا خلافا لثعلب وابن فارس. يقول ابن خلويه رحمه الله أحصيت أسماء الأسد فبلغت 500، وأحصيت أسماء الحية فبلغت 200. الحية هذه اللي نراها شيخ سامني تعلم هذا صاحب الإمام أحمد؟ لا، هذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل الذي هو أبو العباس تعلم أحد أئمة العربية من شيوخ ابن فارس، هذا اللي هو أبو الحسين أحمد بن فارس. الحقيقة أن قول المصنف رحمه الله هنا خلافا لثعلب وابن فارس محل نظر، بل إن ابن فارس رحمه الله هذا الذي نسب إليه بعض الأصوليين، وطبعا تبع المصنف فيه جمع من الأصوليين مثل السبكي في جمع الجوامع وغيره، هذه عبارة في الحقيقة. والتحقيق أن ابن فارس وثعلب ما يقولون بهذا الرأي الذي يقوله المصنف، بل يقولون بعكسه، يقولون بالترادف لأنهم أئمة عربية. وذكر هذا في كتابه ابن فارس الصاحبي، كتاب جميل جدا من أجمل كتب العربية، يبين لك مبدأ اللغة العربية وأصلها وأقسامها واستعمالاتها إلى آخره. ذكر في كتابه الصاحبي في فقه اللغة أن في باب كيف تقع الأسماء على المسميات، وابن فارس تحرير مذهبه في هذا أنه يقول بالترادف ولكن بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص اللي شرحناه قبل قليل، لأن من شرط الترادف عند جميع أهل اللغة وجميع أهل الأصول وأهل المنطق أن من شرط الترادف أن يتطابق اللفظين أو الألفاظ يتطابقن في الجزء، في جزء المعنى اللي هو المعنى المشترك بينه، لا بد يكون بينها رابط. مثل كلمة السيف الصارم المهند، السيف قلنا ابن الفيروزابادي في القاموس قال له أكثر من 1000 اسم، السيف الصارم المهند الحسام إلى آخره، هذه كلها مشتركة في أي شيء؟ في أنه القاطع، هل لا يقطع له؟ لكن الصارم له معنى يختلف عن كلمة سيف ويختلف عن كلمة حسام، لا بد أن بين اختلاف كما قلنا في نزع واترك وأخلع. إذن صار ابن فارس رحمه الله ليس كما نسب إليه بعض الأصوليين هذا، وقد نسب هذا ابن فارس هذا الذي يقول قلت لكم هذا نسبه إلى شيخه، فأفادنا يبدو والله أعلم أنه أن أحد أئمة الأصول يعني علماء الأصول يعني كأنه فهم على عجل هذا الكلام من كلامه ثم تبعه عليه ناس فيما بعد. ولا الحقيقة الشوكاني كان يستغرب يقول ابن فارس من أئمة العربية الكبار كيف يقول بهذا القول، هو موجود بالعربية. والحقيقة أن ابن فارس عالم كبير، بل لعله لا يوجد في أئمة العربية من أبدع في التصنيف في علم اللغة مثل ابن فارس. وخذوا على هذا كتابه معجم مقاييس اللغة، كل حنا كلامنا الآن في اللغة، مقاييس معجم مقاييس اللغة مطبوع في 6 مجلدات، كتاب عظيم يمسك الألفاظ التي في الباب، يمسك الألفاظ التي في الباب والمادة الواحدة مثلا مثل كلمة قرأ مثلا، يأتي يقول لك القاف والراء والهمزة تدل على تتابع شيء، ثم يفرع عليه يقول منه قرأ الكتاب يعني تتابع فيه في سرده، والقرء هذا يعني أن المرأة تعد أياما، وثم يفرع عليها التفريعات مثل كلمة خاف الخاء والواو والفاء، ومثل كلمة بيت أو بيتا يأتي يفكك لك يجيج معنى إياه يقول الخاء والواو والفاء تدل على كذا، ثم يفرع على هذا المعنى اشتقاقا. هذا الحقيقة مفيد لطالب العلم لأنه يعرف، ولا لو قلنا له لا راح نمسك المواد كلها بالعربية اللي بعشرات الآلاف واخذها كلمة كلمة قد يصعب عليه، لكن الرابط بين هذه المادة كلها هذا يفيد فائدة عظيمة، ولهذا الكتاب الحميدة مفيد لطالب العلم فائدة عظيمة. قال خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا، يعني أنه لا يقع الترادف مطلقا أبدا ولا يقع شيء اسمه ترادف ما فيه، وقلنا أنها النسبة إلى ابن فارس وثعلب غير صحيحة. وللإمام، الإمام إذا أطلق في علم الأصول يريد به تقدم لنا اللي هو الفخر الرازي، الفخر الرازي. قال الرازي اللي هو الفخر الرازي أنا أثبته لكن في غير الأسماء الشرعية، في غير الأسماء الشرعية مثل الصلاة الزكاة الصوم الحج، هذه كلها على علم على أشياء ليس لها مراد، ليس لها مراد. ثم قال رحمه الله والحد والمحدود، والحد والمحدود نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح، ويقوم كل مترادف مقام الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام مطلقا وللبيضاوي والهندي وغيرهما إذا كانا من لغتين. قال رحمه الله والحد والمحدود، الحد والمحدود اللي هو المعرف والتعريف، مثلا الصلاة لفظ الصلاة هذا معرف، طيب تعريفه تعريف الصلاة تعريفها في أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، قال هذا المعرف هذا والتعريف غير مترادفين، وإن كان هذا يفسر هذا لكن هذا لا يسمى، لا نريد به الترادف، هذا لا يطلق عليه اسم الترادف. ولذلك نبه إلى كلمة عطشان نطشان إلى أنها وإن كانت في المعنى يعني كانت في الظاهر أنها تدل على أنها مترادفة مثل حسن بسن وشذر مذر وغيرها من الكلمات، قال هذه كذلك ليست مترادفة، لا تظن أنها مترادفة، فينبه لأن اسم الترادف لا يطلق على هذه الأشياء. طيب قال ويقوم كل مترادف مقام الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه، فهذا صحيح، كل لفظ يصح أن يقوم مقام الآخر، إلا إذا كان هذا اللفظ الآخر، هذا اللفظ الموجود متعبدا بلفظه كالقرآن مثلا، فإنه لا يجوز أن تبدله، مثل قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، يصلح أن تبدل كلمة ريب شك مع أنها مرادفة لها، لا يصلح. طيب في السنة يصلح، قالك ما لم يكن متعبدا بلفظها، ومن هذا جوز الرواية الحديث بالمعنى كما سنأتي لها في بحث السنة، لكن في السنة إن تعبد بلفظها مثل التكبيرات في الصلاة، ومثل تكبيرات في العيدين، ومثل ألفاظ الأذان المتعبد بلفظها، ما يجي إنسان يقول واحد في يعني في اللغة العربية يقول لا أنا أرى أن الله الأكبر أقوى دلالة فنبدلها، ولو يصير الدين يصير الألفاظ الشرعية مختلفة تماما، كل واحد يأتي لنا من علماء العربية ولا واحد في اللغة العربية كنا رأي صار الدين مخاخي. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حديث البراء معاذ الذي قال للنبي إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم ها اضطجع على شقك الأيمن ثم قل، إلى أن قال وبنبيك في الذكر المعروف هذا اللي نقوله عند النوم، قال وبنبيك الذي أرسلت، قال البراء قلت يا رسول الله أستذكرهن، يعني ما شاء الله من أول مرة حذرها البراء معاذ، أراد أن يراجع أن يصعفنا بالكلمة هذه يحفظها عليه، أبدل كلمة وبنبيه بكلمة وبرسوله، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له بنبيه، مع أن كلمة رسول أعم عند سائر علماء الشريعة ها علماء الإسلام أن لفظ رسول أعم من كلمة نبي بلا اختلاف، مع ذلك ما سمح له، ولهذا يقول النووي رحمه الله في الأذكار هذا أصل في أن الألفاظ المتعبد بها لا يجوز تغييرها، وإن كان غيرها يسد مسدها وأعم من ذلك، صار الدين مخاخي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأشبه ذلك. طيب قال المصنف رحمه الله خلافا للإمام، الإمام اللي هو الفخر الرازي، لأن الفخر الرازي يمنع من ذلك مطلقا، وللبيضاوي والهندي، البيضاوي هو القاضي البيضاوي رحمه الله أحد فقهاء الشافعية، وكان من كبار أئمة الأصول، وكتابا من منهاج الأصول يعني من نحو 700 سنة وهو يدرس إلى اليوم، كتاب عظيم حقيقة كتاب هذا يعني في فن في فنه، وقد توفي رحمه الله في نحو 685 تقريبا، قريب من عصر ابن حاجب المالكي. والهندي هذا هو صفي الدين الهندي، وهو من كبار علماء الأصول، بل هو يعني لما أرادوا مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أدعوكم إلى قراءتها الحقيقة في كتاب في مجموع الفتاوى مناظر المناظرة الواثقية موجودة في مجموع الفتاوى، اقرأوها متعة الحقيقة، قال شيخ الإسلام نريد تحدثنا بما دار بينك وبينهم هؤلاء، لأنه جمعوا له فقهاء المذاهب وعلماء الكلام وعلماء الأصول جمعوا له حتى يناظرونه في الاعتقاد في كتاب كتبه الواسطية، قالوا للشيخ لو كتبت الدار بينه وبينه في المجلس، يقول فشرع فيه حتى ما أنسى ولا أزيد في الله، وراه زاد يعني كتب الكتاب رحمه الله يعني المناظرة الواسطية موجودة في مجموعة الفتاوى، كتاب جميل حقيقة، ذكر الصفي الدين الهندي هذا وأشار إليه في العلم أنه كان يعني من أعقل هؤلاء الذين ناظرهم لمعرفته التامة، حتى قالوا هذا شيخ صنعة عندنا يعني هو الذي يناظره، لأنه ناظره أول المجلس الأول ما جاء هذا صفي الدين الهندي، كذلك القزويني صاحب التلخيص هذا في البلاغة، وقد توفي هذا الهندي في 715 قبل شيخ الإسلام رحمه الله جميعا. قال رحمه الله وغيرهما إذا كان، قال البيضاوي هذا والهندي وغيرهما يعني من علماء الأصول إذا كان من لغتين، الصفي الدين الهندي هذا والبيضاوي يقولان بصحة ذلك إذا كان مترادفان من لغة واحدة، أما إذا كان من لغتين فلا يكون ترادف. ثم قال رحمه الله مسألة الحقيقة. نعم أحسن الله إليك. مسألة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، وهي لغوية وعرفية وشرعية كالأسد والدابة والصلاة. نعم، قال رحمه الله مسألة الحقيقة، بدأ الآن في الكلام على الحقيقة والمجال، وهو بحث طويل لعلنا نستغرق فيه يعني بقية الدقائق هذه والدرس القادم إن شاء الله، لأن الحقيقة والمجال ترتب علي يعني هي قضية مفصلية ترتب عليها الحقيقة صلاح وفساد في الاعتقاد، كذلك في بعض أحكام الشريعة والتسليم للشرع في دلالة الألفاظ فيها وعدم العبث بها. فقال رحمه الله الحقيقة اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هو طبعا التقسيم بهذه الطريقة يعني بهذه الصورة، اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز يعتبر خطأ، والصواب أن اللفظ حقيقة والمجاز ضرورة، لا ينبغي كما قسم بعض الناس في البلاغة وفي بعض الأصول قال واللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا خطأ، لأن الحقيقة هي الأصل والمجاز ضرورة يحتاج إليها أو قد يحتاج إليها، فلا تكون قسيمة للحقيقة. فالحقيقة قال اللفظ المستعمل في وضع أول، يعني فيما وضع له أولا في أصل الوضع، مثل الأسد وضع لأي شيء للحيوان. طيب ممكن يكون مجاز، ممكن أن ننقله عن الحيوان هذا إلى شخص، أن نقول محمد أسد، وش المشترك بينهما؟ الشجاعة والقوة. إذن نقلناه، لما نقلناه صار مجاز، لكن أول ما يخاطب به الإنسان تقول له محمد مثلا أي كلمة، محمد كذا، محمد قائم، كلمة قائم يدل على أنه واقف. طيب هل ممكن يكون قائم هذه المجازية؟ ممكن، لو جاء إنسان وأراد بأنه قائم يعني أنه يلازم هذا الغريم، الغريم صاحب الدين، إلا ما دمت عليه قائما، يعني هذا ملازم له، ممكن هذا؟ ممكن. إذن صارت صار المجاز ما يفهم من أول المخاطبة، إنما يفهم بقرينة خارجة، ويحتاج إلى ذهن حتى وفكر حتى تتأمل هذه القرينة أو هذا الاشتراك وأخلاف. قال الحقيقة تكون لغوية وعرفية وشرعية كالأسد والدابة والصلاة. ممكن نجعل الثلاثة دي مقابلة للثلاثة التي قبلها اللغوية، وش مثالها؟ الأسد. طيب والعرفية الدابة، شلون صارت عرفية؟ أصل كلمة الدابة في العربية هي ما يدب على الأرض، يدخل فيه الزواحف والابن آدم اللي يمشي والحيوانات، لكن العرف جعلها إيش؟ جعلها ذوات الأربع اللي هي البعارين والغنم إلى آخره، ها؟ وربما قصرت على البعارين الإبل. إذن العرف هو الذي أطر هذه وجعلها في شيء معين. طيب الصلاة شرعية، يعني أن الشرع جاء وأخذ هذا الاسم من لغة العرب، إلا أنه خصه بهذه الأفعال والأقوال التي مبتدأ في التكبير ومختتمة بالتسليم، فصار هذا حقيقة شرعية. ولذلك الأسماء الشرعية لا تجدونها على وصفها في الإسلام قبل الإسلام، قبل الإسلام في الجملة، لأن الشرع هو الذي اصطلح على هذه الاصطلاحات، وهي مأخوذة من كلام العرب، وإلا هي في أصلها الدعاء. ثم قال رحمه الله والمجاز. نعم سن الله إليك. والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول أول على وجه لا أول لا أولا يعني أولا أحسن الله عليك. والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه صح يصح ولا بد من العلاقة. طيب قال رحمه الله الآن شرع في المجاز ونتكلم على شيء من هذا ونصير الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. قال والمجاز هذا هو الضرورة، اتفقنا على أن الحقيقة هي الأصل والمجاز ضرورة قد يحتاج إليها. فقال المجاز هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، مثل ما مثلنا في محمد أسد. قال ولا بد من العلاقة، أشوف عندك مكسورة ولا لا؟ وأن حقيقة بعض أهل العربية يلحن هذه يقول أنها لحن، صواب العلاقة وليس العلاقة، يعني كذلك حتى في بعض شراح الأصول يعني قالوا هي بالكسر، ولا علماء العربية لا يقولون هذا، يقولون هي بالفتح، لأن العلاقة بالكسر هي لحسيات والعلاقة بالفتح المعنويات، وهذا حسي ولا معنوي؟ معنوي أصل العلاقة. يعلم هذا بمراجعة معجم مقيس اللغة واللسان وغيره. قال رحمه الله لا بد في المجاز من علاقة، العلاقة هي الرابط بين الحقيقة والمجاز، أو بعبارة أخرى هي المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. فإذا قلت لي مثلا محمد أسد، هل محمد يكون أسد؟ ما يكون أسد، إنما أردت أنه شجاع طيب أو قوي، ما الذي دلك على كونه قوي؟ ها؟ لوجود علاقة مهمة، أن محمد لوجود أصل علاقة، الأصل ما يمكن أن يكون محمد ينقلب إلى كونه أسد في العقل في في في في, في الواقع، لكن هذا إذا قلت محمد أسد فهذا يدل على أن محمد يشترك مع الأسد في القوة، هذا هو العلاقة بينهما. ثم بدأ رحمه الله يفصل بتفصيلات، ذكر هنا في أوجه العلاقة يعني أوجها يعني وقد تكون بالشكل أو في صفة أو لأنها أو آية أو المجاورة، هذه خمس أشياء، هذه خمس أشياء يعني لعلنا نتكلم عليها في الدرس القادم. والعلاقة هذه قد تكون سبب ومسبب أو مجاورة أو إلى آخره، بعضهم اضطرد فيها وهذا من أبحاث علم البلاغة، يعني بعضهم قال إنها 25 يعني نوع هالعلاقة اللي بين الرابط بين المعنى الحقيقي والمجازي، الرابط بينها يقول إنها 25 شكل، وبعضهم بالغ حتى أوصلها إلى 40، ويعني وهذا كثير الحقيقة يعني أغرقوا فيه في علم الأصول حتى إنهم ذكروا أشياء الحقيقة يعني ما كانت تنبغي أن تذكر، مثل أن يقول العلاقة بين هذا المعنى الحقيقي والمجازي العلاقة بينهما التضاد، كيف يكون شيء علاقة وهو في الوقت نفسه متضاد؟ هذا شيء يعني يعتبر شفصفة. ولذلك الشوكاني رحمه الله لعلنا نقرأ كلام إن شاء الله الدرس القادم يعني في كلامه رحمه الله في نقده لبعض كلام علماء الأصول رحمهم الله الذين يعني توسعوا في هذه هذا الجانب، وكذلك علماء البلاغة الذين توسعوا في هذا حتى ذكروا أشياء هي غير موجودة في لغة العرب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا سيكون إن شاء الله قراءة 40 نووية في آخر يعني إذا انتهينا من قراءة موطأ محمد الإمام مالك ورواية محمد بن الحسن إن شاء الله.